بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها، وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به، وإن لم ينوه جاد وهازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع. أو: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على سنة الطلاق وبدعته، كما أنه أيضا بين فيه الألفاظ الصريحة للطلاق. وعناوين المسائل كالتالي: العنوان الأول سنة الطلاق، والعنوان الثاني بدعة الطلاق في الوقت، والعنوان الثالث من لا سنة ولا بدعة في حقهن، والعنوان الرابع ألفاظ صريح الطلاق وحكمه. بدأ بالكلام على سنة الطلاق. طلاق السنة هو ما أذن فيه الشارع، وطلاق البدعة هو ما نهى عنه الشارع. وقد ضبط لنا المؤلف رحمه الله سنة الطلاق: متى يكون الطلاق سنيا موافقا لإذن الشارع؟ قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هذا هو ضابط الطلاق السني. السنة كما هي البدعة تنقسم إلى قسمين: سنة عدد وسنة وقت، والبدعة أيضا بدعة عدد وبدعة وقت. المؤلف هنا أجمل لنا طلاق السنة عموما من حيث العدد ومن حيث الوقت. أما من حيث العدد فقال: إذا طلقها مرة، يعني طلقة واحدة. إذن طلاق السنة هو أن يطلق الزوج طلقة واحدة، وهي المشار إليها بقوله مرة، وهذا اللفظ موافق للقرآن، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يقل: الطلاق اثنتان. وهذا فيه إشارة إلى أن والخبر هذا بمعنى الأمر وبيان للمشروع، أن الطلاق مرة يعني طلقة واحدة تعقبها رجعة، ثم مرة ثانية تعقبها رجعة، ثم بعد ذلك هو بالخيار في الثالثة، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. إذن السنة أن يطلق واحدة، فالثلاث ليست سنة والثنتين ليست سنة. هذا ما تفيد عبارة المؤلف. هذا من حيث العدد. من حيث الوقت قال في طهر لم يجامع فيه. إذن سنة الوقت أن يطلقها وهي طاهر، وهذا يخرج الحائض، فطلاق الحائض كما سيأتي إن شاء الله طلاق بدعة من حيث الوقت، فالسنة أن يطلق في طهر لا في حيض. الضابط الآخر أو الثاني لسنة الوقت أن لا يكون جامع في هذا الطهر، فلو طلقها في طهر جامع فيه فهذا بدعة، فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قوله تركها حتى تنقضي عدتها، يعني لم يلحقها طلاقا ثانيا، لأننا ذكرنا لكم أن الطلقة الثانية لا تكون سنة إلا بعد رجعة أو عقد. فإذا فرضنا أنه طلقها الآن وهي لا تزال في العدة، وبعد شهر أو شهرين ولما تنقضي العدة ألحق ثانية، هذه ليست سنة. السنة أنه يتركها حتى تنقضي عدتها بدون إلحاق طلاق ثاني. فإذا راجعها إن شاء أوقع الثانية، وإن شاء لم يوقعها. ولو أوقع الثانية بعد رجعة فهي طلاق سنة أيضا، إذا أوقعها أيضا في طهر لم يجامع فيه. فقول فهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة. استدل الفقهاء على ذلك بالقرآن في قوله سبحانه: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. معنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات عدتهن. ولهذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: طاهرات من غير جماع. لأن المرأة متى تكون مستقبلة لعدتها؟ إذا طلقت طاهرة من غير جماع، فعدتها ثلاث حيض كما هو معلوم، فتستقبل عدتها إذا طلقت طاهرة من غير جماع. قال: وتحرم الثلاث إذن، يعني يحرم إيقاع الثلاث. قال الشارح: أي ويحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، لا بعد رجعة أو عقد. يعني إيقاع الثلاث محرم سواء كان بكلمة واحدة أو بكلمات. إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ما صيغته؟ من يقول أنت طالق بالثلاث، هذا الآن ثلاث بكلمة واحدة، لأنه لم يتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة، يقال هذا طلق ثلاثا بكلمة واحدة. أما إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا ثلاث بكلمات، ثلاث بكلمات، لأن تلفظ بالطلاق ثلاث مرات. طلاق الثلاث محرم كما ذكر الفقهاء سواء كان بكلمة أو بكلمات. وقول الشارح لا بعد رجعة أو عقد يشير إلى ما ذكرته سابقا، أنه إذا كان بعد رجعة أو عقد يكون طلاق سنة، بمعنى أنه يطلقها الأولى ثم يراجعها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ثم يطلق ثانية ثم يراجعها، أو يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ثم يطلق ثالثة. هذا طلاق سنة ثلاث، ليس حراما وهو سنة لأنه وقع بعد رجعة أو عقد، بخلاف ما لم يكن كذلك فليس طلاق سنة. استدل الشيخ في الحاشية بأن ذلك مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، قال روي ذلك، أو استدل الشيخ في الشرح قال روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، ثم قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده. يعني من طلق زوجته ثلاثة بكلمة واحدة فإن الثلاث تقع مع كونها حراما، إلا أنها تقع فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، ما دام طلق بكلمة واحدة، يعني قال لها أنت طالق بالثلاث. هذه عبارة صاحب الروض، ومفهومها أنه لو طلق بكلمات ثلاثا في مدخول بها فالحكم كذلك تقع الثلاث، أما غير المدخول بها إذا طلق بكلمات فهل تقع الثلاث؟ لا تقع. لماذا؟ تبين بالأولى وتصادفها الثانية والثالثة وهي ليست محلا للطلاق بائن، بخلاف أنت طالق بالثلاث هذه تقع الثلاث مرة واحدة، ولهذا يقولون أنها تقع ثلاثا حتى على غير المدخول بها. وهذا هو وجه تقييد الشارح عندما قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده، فخصص بكلمة واحدة لأنه عمم قال قبل الدخول أو بعده، وإلا فالكلمات مثلها إلا في غير المدخول بها كما تقدم. وبناء على ذلك فالثلاث محرمة كما نص المؤلف رحمه الله، وهي بدعة، صرح الفقهاء بأن الثلاث يعني المجموعة سواء في كلمة أو كلمات بدعة ومحرم. لكن ما حكم إيقاع الثنتين؟ ما حكم الثنتين؟ إيقاع الثنتين مجموعات، مجموعتين. نعم. وحرام أو مباح؟ نعم. يعني حرام. فيها أحد عنده شيء آخر؟ نعم نعم هذا من الآثر، لكن نقصد الحكم التكليفي، والآثر هذا مجمع عليه أن الثلاث تبين بها بينونة كبرى والثنتين لا تبينها، لكن الكلام على الحكم التكليفي للإيقاع. الثلاث صرحوا هنا، صرح بالتحريم وصرحوا بأنها تقع ثلاثا وأنها محرمة وأنها طلاق بدعة. بقي الثنتين هي اللي يعني لم يصرح هنا شيء يعني صريح. الثنتين أو الثنتان عبارة المؤلف رحمه الله وعبارة الفقهاء ظاهرة في أن إيقاع الثنتين ليس سنة، لأن قال السنة إذا طلقها مرة، فمفهومه أن الثنتين والثلاث ليست سنة. ثم صرح الشارح بأن الثلاث بدعة وسكت عن الثنتين. في كتب المذهب صرحوا في مثل كشاف القناع وغيره بأن الثنتين مكروهة ليست حراما، الثنتين مكروهة فهي ليست سنة، هذا تفيد عبارتهم، وهي أيضا مكروهة. ولهذا في الإقناع ذكر الثلاث، قال وإن طلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات حرم نصا لاثنتين، يعني اثنتين لا تحرم، وبين الشارح أنها مكروهة. الذي لم أجد نصا فيه هو وصف الثنتين بأنها بدعة. أنا ذكرت سابقا أن عبارتهم تفيد أنها ليست سنة، لكن لا يلزم من الوصف بعدم السنة أن تكون بدعة. كطلاق الحامل، طلاق الحامل يقولون ليس سنة ويقولون ليس بدعة. طبعا أنا رجعت مراجع محدودة، والمسألة مطروحة، لعل بعض الإخوان يأتي لنا فيها بشيء. أظنها واضحة، يعني طلاق الثنتين ليس سنة ومكروه، هذا لا إشكال فيه في عباراتهم، لكن هل يوصف بأنه بدعة أو نقول أنه ليس سنة ولا بدعة كما يقال في طلاق الحامل؟ هذا أنا شخصيا الآن ما عندي فيه جواب على المذهب، فلعل بعض الإخوان يبحثون لنا، جزاهم الله خير. الشيخ نبي وجوه جديدة مع الشيخ، جزاكم الله خير. المسألة يسيرة يعني، لكن أنا أيضا ما بحثت فيها كثيرا يعني، فلعلكم إن شاء الله تجدونها بأيسر طريق إن شاء الله. طيب، قوله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع، هذه نضع عنوان نقول بدعة الطلاق في الوقت. ذكرت فيما مضى أن البدعة مثل السنة، كما تكون في العدد تكون في الوقت. الشيخ هنا بيّن بدعة الطلاق في الوقت، قال وإن طلق من دخل بها في حيض، يعني طلقها وهي حائض فهذا بدعة، أو طهر وطئ فيه، هذه حالة ثانية من حالات البدعة، لكن هذا يقيد كما قيد الشارح، قال ولم يستبن حملها. فإذا طلقها في طهر جامع فيه ولم يستبن حملها فهذا طلاق بدعة، وأما إذا استبان حملها فهذا طلاق لا، لا سنة ولا بدعة، على المذهب ليس سنة ولا بدعة، وسيأتي إن شاء الله. المؤلف قال: أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها فبدعة. قال الشارح: فذلك الطلاق بدعة ومحرم، فهو بدعة ومحرم أيضا ويقع، فالمطلقة حال الحيض يقع عليها الطلاق، المطلقة في طهر جامع فيه يقع عليها أيضا الطلاق، بمعنى أنه يحسب على الزوج ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق، لأنه طلاق صحيح. استدل الفقهاء على الوقوع هنا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. ولفظ الصحيحين في رواية لهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية عند مسلم وقرأ: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة، والأمر بالرجعة يدل على وقوع الطلاق، لأن الرجعة إنما تكون بعد طلاق واقع. فابن عمر طلق وهي حائض وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة، فهذا يدل على أن الطلاق وقع. قال المؤلف رحمه الله: وتسن رجعتها. يعني إذا طلقت زمن البدعة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض أمره بمراجعتها، فهذا يدل على أن المستحب في من طلق طلاق بدعة في الوقت أن يراجع زوجته ثم يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. بعد ذلك قال: ولا سنة ولا بدعة. هذه نضع عنوان نقول: من لا سنة ولا بدعة في حقهن. المؤلف رحمه الله ذكر لنا عددا من المطلقات لا سنة ولا بدعة في حقهن. بمعنى أنهن يطلقن كيفما شاء الزوج. قوله: ولا سنة ولا بدعة، هل المراد في الزمن أو في العدد؟ في الأمرين، كما صرح بذلك الشارح وجاء في عبارة الإقناع، قالوا: ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد. الأصناف الشيخ ذكر أربعة أصناف، الأولى منهن الصغيرة، والصغيرة بمعنى غير البالغ، الفقهاء يطلقون الصغر بمعنى دون البلوغ، فالصغيرة لا سنة ولا بدعة في حقها. والآيسة يعني الآيسة من الحيض التي بلغت سن الإياس، وغير المدخول بها. سن الإياس على المذهب كم؟ 50 سنة. قال وغير مدخول بها، والدخول مر معنا أن المراد به الواط، يعني التي لم توطأ. قال ومن بان حملها، أي ظهر حملها. هؤلاء الأربع لا سنة ولا بدعة في حقهم، وبناء على ذلك لو طلقنا بعد جماع أو طلقنا ثلاثا فلا سنة ولا بدعة في حقهن. عللوا، قالوا إن غير المدخول بها لا عدة عليها، وهذا أمر معلوم سابقا، فغير المدخول بها تبين بطلقة وليس عليها عدة، وبالتالي لا يكون تطليقها زمن البدعة فيه ضرر عليها بتطويل العدة، لأن الفقهاء ذكروا أن من مقاصد تحريم الطلاق زمن الحيض أن المرأة تطول عليها العدة. وجه كون العدة تطول عليها، ما وجه ذلك؟ نعم أحسنت. الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة حتى ولو كانت في بداية هذه الحيضة، وكذلك لو كانت فهذه الحيضة لا تحسب في عدتها، وبالتالي تطول عليها العدة لأنها ستعدد بثلاث حيض غير هذه الحيضة، ستصبر حتى تنقضي هذه الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثلاث حيض. إذا كانت لا عدة عليها أصلا لم يوجد هذا المحظور، ولهذا قالوا لا سنة ولا بدعة بالنسبة لغير المدخول بها. بالنسبة للصغيرة والآيسة أيضا يقولون عدتهما ثلاثة أشهر، عدتهما بالأشهر ثلاثة أشهر، فلا يحصل ريبة ولا تطويل عدة. أما الحامل التي استبان حملها فأمرها واضح، لأن عدتها هي وضع الحمل ولا ريبة في شأنها، فعدتها ستكون بوضع الحمل سواء كانت جومعت أو لم تجامع، لأن حملها قد استبان. وقوله ومن بان حملها، هذا يخرج من لم يستبن حملها، فلو طلقها وهي حامل لم يستبن حملها، فطلقها ظنا أنها غير حامل، ثم ظهر حملها، هذه لها سنة وبدعة ولا ما لها سنة وبدعة؟ لها سنة وبدعة، لأنه قيد، ما قال ومن كانت حاملا، قال ومن بان حملها. ولهذا في كشاف القناع قال والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة، لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبن حملها وطلقها ظنا أنها غير حامل، ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك. الفقرة التالية: ألفاظ صريح الطلاق وحكمه. انتهى المؤلف رحمه الله فيما مضى من الكلام على السنة والبدعة، الآن يتكلم عن ألفاظ صريح الطلاق ويبين حكم الصريح. قال: وصريحه، يعني صريح الطلاق، عرفوا صريح الطلاق قالوا: هو ما وضع له، يعني الألفاظ الموضوعة للطلاق. المؤلف قال: هي لفظ الطلاق وما تصرف منه. وقوله ما تصرف منه، مثل له الشارح قال: كطلقتك، هذا فعل ماضي، وأنت طالق اسم فاعل، ومطلقة اسم مفعول. هذه ألفاظ تصرفت من لفظ الطلاق، وهي من صريح الطلاق. إذا قال طلقتك فهذا صريح، أنت طالق صريح، أنت مطلقة صريح. استثنى مما تصرف من لفظ الطلاق، قال: غير أمر، هذا الاستثناء الأول. قال الشارح: كطلقي، اطلقي هذا أمر متصرف من لفظ الطلاق، لكن يقولون الأمر لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، لا يعد صريحا. قال: وغير مضارع كتطلقين، فعل المضارع إذا قال تطلقين هذا فعل مضارع أيضا متصرف من لفظ الطلاق، هذا ليس من الصريح. فلا يقع به الطلاق. وجه ذلك أن الأمر والمضارع للمستقبل كلاهما، فالأمر أطلقي، الأمر يطلب به إيقاع الفعل في المستقبل، والمضارع أيضا تطلقين في المستقبل، والطلاق الصريح والطلاق الذي يقصد به الإيقاع، وأما الإخبار أو الشيء المستقبل هذا ليس يقع به الطلاق. فأيضا لفظ ثالث يتصرف من لفظ الطلاق ولا يقع به، وهو مطلقة اسم مفعول اسم فاعل. قال: ومطلقة اسم فاعل. فلا يقع بهذه الألفاظ طلاق، الأمر المضارع اسم الفاعل اللي هو مطلقة. أو نقول مطلقة اسم فاعل، ما نطلق اسم فاعل لأن اسم فاعل مر معنا طالق اسم فاعل. فهذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق مع أنها متصرفة من لفظ الطلاق. كما ذكرت المضارع يشعر بأن خبر أنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج لأن قلنا أنه للمستقبل. شارح الإقناع لما ذكر هذه العبارات نقل عن ابن تيمية في المسودة في البيوع أنه بعد أن ذكر ألفاظ العقود وأنها لا تنعقد بالمضارع قال: وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، وتعتبر دلالات الأحوال، وهذا باب عظيم المنفعة. هذا أورد في كشاف القناع، وهو يفيدنا أنه وإن قلنا بأن هذه الألفاظ ليست من صريح الطلاق لورود الاحتمال عليها وأنه لا يقع بها الطلاق، إلا أنها تبقى كناية من كنايات الطلاق، ولا شك أن هذه الألفاظ أولى من بعض الكنايات التي ستأتينا إن شاء الله، الحقي بأهلك، أو هذا أتى بصريح أو بما تصرف من صريح الطلاق. فلو قال تطلقين قاصدا الإيقاع في الحال، لأن المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال، فإنه يقع عليه الطلاق، لكن هذا جعلناه من قبيل إيش؟ الكناية. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن الكناية تحتاج إلى نية، ولو جعلناه من الصريح لقلنا هو طلاق نوى أو لم ينوي. قال: فيقع به وإن لم ينويه جاد وهازم. فيقع به يعني يقع الطلاق به، الضمير عائد على إيش؟ على الصريح، يعني يقع الطلاق بالصريح وإن لم ينوه. هذا حكمه، لأني أنا في العنوان قلت ألفاظ صريح الطلاق وحكمه، الألفاظ انتهينا منها الآن. الحكم أن صريح الطلاق يقع به الطلاق وإن لم ينوه، يعني لا نشترط أنه ينوي الطلاق. يقع به الطلاق وإن لم ينوه. قال: جاد وهازل، يعني سواء كان جادا يعني قاصدا حقيقة الطلاق الشرعية وآثاره، أو هازل تلفظ بالطلاق وهو غير جاد بل هازل، يقع الطلاق. استدل الفقهاء على ذلك بحديث أبي هريرة يرفعه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة. فهذا يدل على وقوع طلاق الهازل. قال: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. نحن قلنا فيما مضى أن هذه الألفاظ صريحة، وبناء على ذلك إذا قال أنت طالق ونوى طالقا من وثاق، يعني الوثاق يعني الرباط، هذا معنى آخر غير الطلاق تماما، والوثاق بمعنى القيد. فهذا لا يقبل حكما، ومثله أو في نكاح سابق منه، يعني نوى طالقا في نكاح سابق منه، يعني قال أنت طالق، كأنه يريد يعيرها، يعني تراك طالق أو تراك مطلقة، يعني اعرفي قدرك. فنقلنا المطلقة صريح وطالق صريح وتلفظ بصريح، لكن هو يقول إني نويت من نكاح سابق منه أو من غيره، يعني قد يكون هو سبق أنه طلقها ثم عقد عليها فقالها أنت مطلقة، يعني أعقلي تراني سبق أني طلقتك ورجعتك، أو من غيره يعني متزوجها وهي مطلقة فيه يقول لها يعني تراك منتي بكر، يعني ما أخذتك بكر خليك يعني مؤدبة وكذا، فهو يقول لها يقصد هذا الأمر، يعني أنت طالق من نكاح سابق، هذا أيضا لا يقبل منه حكما. أو أراد أن يقول طاهرا فغلط، يعني سبق لسانه، أراد أن يمدحها يقول أنت طاهر فغلط فقال أنت طالق، لا يقبل منه حكما. ما معنى لا يقبل منه حكما؟ أو لماذا لا يقبل منه حكما؟ لا يقبل منه حكما يعني لو ارتفع إلى القاضي، نفرض أن الزوجة فرحت بالطلاق، هي تريد أنها تتخلص من الزوج، فرفعت الأمر إلى القاضي وشاهد الشهود عليه وثبت عليه أو اعترفه أنه قال إن أنت طالق، لكنه قال قصدت طالقا من وثاق أو من نكاح سابق أو أردت أن أقول طاهرا فقلت طالقا، لا يقبل منه حكما ما دام وصل عند القاضي، لا يقبل منه حكما، فالقاضي يحكم عليه بإيقاع الطلاق. وإذا حكم عليه القاضي بإيقاع الطلاق وقع عليه الطلاق ظاهرا وباطنا، وحينئذ لا يحل له أن يبقى مع المرأة ما دام حكم القاضي. قولهم لم يقبل حكما يفيد أنه لو لم يترافع إلى القاضي، فإن الزوج يدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته. إذا جاء الزوج يستفتي أو يسأل وزوجته ما رفعت الأمر إلى القاضي ولا وصل الأمر إلى القضاء، فيقال له إذا أنت لم تقصد أو قصدت طالقا من وثاق، فيما بينك وبين الله عز وجل لا تحسب على نفسك أنك طلقت. هذا معنى قولهم أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته. قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، سئل أطلقت امرأتك فقال نعم، هو الآن ما تلفظ بلفظ الطلاق، هو قال نعم فقط، المؤلف يقول يقع عليه الطلاق. قال الشارح وقع يعني الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوه، هذا كلام الشارح. قال لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، هذا كلام الشارح. والفقهاء يقولون إن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي، ولهذا يقع الطلاق لأن اللفظ صريح. الذي يظهر أن هذا ينبغي أن يتأمل، يعني أنا أطرح الآن مسألة أو صورة ربما توجد لهذه المسألة، وهي لو أن شخصا طلق امرأته، سابقا ثم شك شخص هل في هذا الخبر، يعني هل طلق أو لم يطلق، فقال له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. يقع ولا ما يقع؟ المؤلف يقول لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، يقع أجل تصير ثانية يعني غير ذيك، الذي يظهر أنه لا يقع حتى على المذهب. لأن هذه الصورة غير داخلة في كلام المؤلف، لأنه هنا قصد الإخبار ولم يقصد الإنشاء. فإذا طلقها قبل وسئل وقصد الإخبار عما وقع لا إنشاء طلاق آخر، فالذي يظهر أنه لا يقع عليه طلاق آخر حتى على المذهب. ولهذا الشخص قد يطلق ثم يأتي عند القاضي فيقول له القاضي طلقت امرأتك؟ يقول أنا طلقتها. هل نقول وقعت عليه الثانية؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، مع أني أنا ما رأيت كلام للفقهاء في القضية بالذات، لكن يظهر لي أن الأمر هذا لا ينبغي أن يعني يشك فيه، لأنه لو قلنا بهذا لا ألزمنا الشخص بعدد الإخبارات، كل من سأله قال طلقت، قال إيه طلقت، سأله الثاني طلقت، آه يا طلقت، عشان صارت ثلاث الآن، ما هو معقول. فهو يقصد الإخبار عن شيء سابق، فالصورة ما تدخل في كلام المؤلف. قال أو سئل الزوج ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا. هذه صورة، سئل الزوج ألك امرأة؟ فقال لا. وأراد الكذب، يعني هو عنده زوجة لكنه سئل ألك امرأة؟ قال لا. ولم ينوي به الطلاق، يعني نوانية أما الكذب أو غيره، لكنه لم ينوي الطلاق، يقع لما يقع؟ قال لا، يعني لا تطلق. علل الشارح قال لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم يوجد. فحتى عبارة ليس لي زوجة كناية، فهي قد تكون للطلاق وقد تكون لغير الطلاق، فما دام لم ينوي به الطلاق فلا يقع. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، أشير إلى مسألة مهمة يعني مما زاده الشارح، وهي مسألة وقوع الطلاق بالكتابة. الشيخ لم يعرض لها. الشارح في الروض قال: ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. هذه العبارة تفيدنا أن الطلاق لا يقع إلا بالقول، أما لو طلق في قلبه فإنه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا تلفظ به وقع، وإذا حرك به لسانه فإنه يقع، ولا يشترط أن يواجهها به أو يكون عنده أحد يسمعه. يستثنى من ذلك كما ذكر الفقهاء الكتابة وإشارة الأخرس، فالطلاق يقع بالكتابة، ولهذا قال الفقهاء: إذا كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع، وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه. إذا كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأنها يعني الكتابة صريحة فيه، يعني كان كتب زوجته طالق مثلا، أو كتب أنت طالق وأعطاها الزوجة مثلا، ومثل رسالة الجوال الآن، أرسل زوجته رسالة جوال، كتب في الجوال: أنت طالق. هذه كتب صريح الطلاق بما يبين، بما يبين يقولون كتابة تقرأ، وهذا يقولون يخرج ما لو كتب على ماء مثلا، كتب على الماء هكذا أو على الوسادة، فهذه كتابة لا تبين، هذه ما يقع بها الطلاق. لكن إذا كتب كتابة تقرأ على ورق ولا جوال ولا شاشة ولا ما أشبه ذلك، هذا يقع، ويقولون إن هذا من قبيل الصريح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج. والخفية نحو: أخرجي واذهبي وذوقي، وتجرعي واعتدي، واستبرئي واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على كنايات الطلاق، وقد تناول فيه عددا من المسائل. المسألة الأولى: كناية الطلاق أنواعها وأمثلتها. المسألة الثانية: حكم كناية الطلاق، والمسألة الثالثة عدد ما يقع بالكناية. قال رحمه الله: وكناياته الظاهرة نحو. سبق أن ألفاظ الطلاق أو صيغ الطلاق منها صريح ومنها كناية، وقد تقدم تعريف الصريح وذكر ألفاظه. الكنايات هي القسم الثاني، وهي نوعان كما ذكر الفقهاء: كناية ظاهرة وكناية خفية. الكنايات عموما تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، سواء كانت ظاهرة أو خفية، بخلاف الصريح كما تقدم. الظاهرة يقولون هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، الألفاظ الموضوعة للبينونة يعني التي تفيد البينونة بين الرجل وزوجته. وهذه الألفاظ يقع بها الثلاث مع النية، فإذا نوى بها الطلاق وقع عليه ثلاث، وقع عليه ثلاثا ما دام اللفظ من الألفاظ الكنايات الظاهرة، وهذا سيأتي أيضا في كلام المؤلف. أما أمثلة الكنايات الظاهرة فالشيخ ذكر أمثلتها، قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، أنت حرة، أنت الحرج. خلية يقولون معناه خالية من الزوج، برية يعني بريئة من النكاح، بائن يقولون من البين وهو الفراق، بتة من البتر أو البت وهو القطع، أي مقطوعة من وصلة الزواج، بتلة من البتل وهو قطع الوصلة، والزواج صلة بين الزوج وزوجته. أنت حرة يعني ليس عليك رق نكاح، لأن النكاح نوع رق. أنت الحرج يعني الحرام والإثم، فهذه الألفاظ باعتبار دلالاتها المتقدمة تفيد البينونة، تفيد البينونة، ولهذا جعلها الفقهاء من الألفاظ الكنايات الظاهرة. طبعا الكنايات كما هو معلوم تختلف دلالاتها بحسب الأعراف، ولهذا قد يكون بعض هذه الألفاظ غير مستعمل في الطلاق نهائيا في عصر ومصر، وقد يستعمل في عصر آخر ومصر آخر، وهذا شأن ما يؤثر فيه العرف من الأحكام، ودلالات هذه الألفاظ يؤثر فيها العرف. على كل حال، الألفاظ التي تدل على البينونة يعني الانفصال بين الزوجين، هذه هي ألفاظ الكناية الظاهرة، سواء كانت من هذه الألفاظ أو من غيرها من الألفاظ التي قد توجد في عصور أخرى. أما القسم الثاني قال: وهو والخفية، يعني الكناية الخفية. يقولون هي الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي أكثر من ذلك، لكن هي موضوعة للطلقة الواحدة. قال نحو أخرجي وذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. هذه الألفاظ مثل ما ذكرت أيضا العرف له أثره في استعمالها في الطلاق، وقول ذوقي يعني مرارة الطلاق، وتجرعي يعني غصص الطلاق، واعتدي يعني من العدة. هذا واضح، يعني كأنه يقول أني طلقتك فاعتدي، المطلقة تعتد. واستبرئي من الاستبراب، من استبراء وهو التربص ليعلن براءة الرحم، وهذا شأن من فارقها زوجها، فمن هذه الناحية كان كناية. الاعتزال واضح، لست لي بامرأة أيضا هذا واضح، الحقي بأهلك. قال وما أشبهه، الشارح قال كلا حاجة لي فيك والله قد أراحك مني، ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما، يعني فارقتك سرحتك، أنت مفارقة أنت مسرحة وما أشبه ذلك. هذه كلها من قبيل الكنايات الخفية، فيقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك. المؤلف رحمه الله بعد أن بين قسمي الكناية أو نوعي الكناية وأمثلة كل نوع بدأ يذكر حكم الكناية. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، وهذا مما يختلف به الصريح عن الكناية. مر معنا الصريح قال وقع وإن لم ينوه، لكن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة، يعني ولو من القسم أو النوع الأول وهو الألفاظ الموضوعة للبينونة، طلاق إلا بنية، يعني نية الطلاق. هذه النية يشترط أن تكون مقارنة لللفظ، فلو جاءت بعد اللفظ لم يكن طلاقا. فلو قال لها مثلا الحقي بأهلك، وهو يقصد يعني اذهبي إلى أهلك حتى تتأدبين مثلا أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد ذلك نوى أنه طلقها بالعبارة السابقة، هل يقع بالحق بذلك طلاق؟ نية الطلاق لم تقارن اللفظ فلا يقع بها طلاق، لابد نية مقارنة لللفظ. لماذا اشترط الفقهاء لهذه الألفاظ النية؟ علل في كشاف القناع قال لأنها ألفاظ تحتمل معنى غير الطلاق فلا تتعين له إلا بنية. وقد ذكرنا أن هذا هو حال كنايات الطلاق، كنايات الطلاق تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فما دامت كذلك لا تتعين لإرادة الطلاق إلا بنية المتلفظ بها المقارنة لللفظ. لكن المؤلف استثنى ثلاثة أحوال، لا تعتبر فيها النية مع كون اللفظ كناية. قال: إلا في حال خصومة، هذا الاستثناء الأول، أو غضب، هذا الاستثناء الثاني، أو جواب سؤالها. فإذا وقعت خصومة بينهما فقال لها: اعتدي، فهذا يقع به طلاق ولو لم يكن ناويا. يعني لا يقبل منه حكما كما سيأتي في عبارة المصنف. كذلك إذا كان في حال غضب، يعني غضب عليها فقال لها: اعتدي أو استبري أو اعتزلي أو نحوها من الكنايات، أو لست لي بامرأة، وقال: لم أرد الطلاق، لا يقبل منها. الحالة الثالثة: جواب سؤالها، يعني سألته الطلاق، قالت له: طلقني، فقال: اعتدي، أو قال: لست لي بامرأة، ثم قال: لم أرد الطلاق، لا يقبل منه حكما. لماذا؟ يقولون إن هذه القرائن ودلالة الحال معها تقوي الظن بالطلاق. نحن قلنا أن الألفاظ هذه محتملة، لكن كونها وقعت لما سألت الطلاق، أو في حال كون غضب عليها أو خاصمها، هذه قرينة تقوي الظن بالطلاق، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه لوجود القرينة. قال المؤلف رحمه الله: فلو لم يريده، هذا عائد على الأحوال الثلاث، أو أراد غيره في هذه الأحوال، قال: ما أردت الطلاق، أو قال: أردت مثلا لست لي بامرأة، يعني بامرأة صالحة أو مرضية، أو يعني لست لي امرأة تملأ عيني، أو ما أشبه ذلك، أراد معنى آخر، لم يقبل منه حكما. وعبارة لم يقبل منه حكما سبق بيان دلالتها فيما مضى. قالوا: لأن هذا خلاف الظاهر من دلالة الحال، فإذا ترافع عند القاضي وثبت عليه ذلك لا يقبل القاضي منه حكما قوله: إني لم أرده، لم أرد الطلاق، أو أردت غيره. لكن إذا لم يترافع يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وبينت فيما مضى معنى التدين ومتى يكون له أن يدين أو يتدين بنيته. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. هذا نضع عنوان، نقول: عدد ما يقع بالكناية. نمر معنا أن الطلاق منه كناية ظاهرة ومنه كناية خفية. ما الذي يقع بالكناية الظاهرة وما العدد الذي يقع بالكناية الخفية؟ قال: ويقع مع النية للطلاق بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. يعني إذا قال أنت بائن فهذه من الكنايات الظاهرة، ما دام نوى الطلاق، لأن البينونة تطلق على الطلاق وتطلق على غيره، فقد يقصد أنك ظاهرة وواضحة أو ما أشبه ذلك. فإذا قصد الطلاق فإنه يقع بقولها أنت بائن ثلاث، وإن نوى واحدة. فنحن نشترط كما تقدم كسائر الكنايات أن ينوي الطلاق، لكن لا نشترط أن ينوي الثلاث. ما دام نوى الطلاق يقع عليه بالكناية الظاهرة ثلاث، ولهذا قال ويقع مع النية يعني للطلاق بالظاهرة يعني بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. استدل الشارح على ذلك قال لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنه، يعني هذه القضية وقعت في زمن الصحابة وأفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم بوقوع الثلاث. قال وبالخفية ما نواه، هذا هو النوع الثاني، ما العدد الذي يقع بالكناية الخفية؟ قال يقع بالخفية ما نواه، يعني سواء واحدة أو أكثر. فإن نوى الطلاق فقط، يعني قال أنا نويت الطلاق فقط ولم يخطر ببالي واحدة أو ثنتين أو ثلاث، يقع واحدة. وأما إذا لم ينوي الطلاق فما الذي يقع؟ لا يقع شيء، لأننا اشترطنا في الكنايات كلها نية الطلاق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على تحريم الزوجة وألفاظه وحكم تلك الألفاظ، ثم بين الإقرار بالحلف بالطلاق وما يترتب عليه من آثار، ثم ختم هذا الفصل بالكلام على توكيل الزوجة في طلاق نفسها. هذه أبرز المسائل التي تناولها المؤلف في هذا الفصل. قال وإن قال أنت علي حرام، هذه نضع لها عنوان، نقول تحريم الزوجة ألفاظه وحكم هذه الألفاظ. المؤلف رحمه الله ذكر عددا من ألفاظ التي قد يقولها الزوج لزوجته. اللفظ الأول أن يقول لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي، فيقول لزوجته أنت علي حرام، أو يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا هل هو طلاق أو ظهار؟ قال المؤلف فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. هذا اللفظ يعد ظهارا وبالتالي يترتب عليه أحكام الظهار المقررة شرعا ولا يعد طلاقا، وعلل ذلك الفقهاء بأنه صريح في تحريمها، وهذا هو خاصية الظهار، فإن الظهار تحريم للزوجة مع بقاء نكاحها بخلاف الطلاق، فالطلاق حل لعقد النكاح، وهذه الألفاظ صريحة في التحريم، ولهذا رتب عليها الفقهاء حكم الظهار وجعلوها ظهارا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.